بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل كتاب الجهاد من بلوغ المرام، حديث رقم 1103، عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا أو إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. خرجه مسلم. حديث ده حديث شريف عظيم الشأن، يبين يعني أهداف الجهاد في الإسلام وأدابه وأحكامه. أول حاجة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي القائد في خاصة نفسه بتقوى الله، تقوى الله التي تحجزه عن أن يظلم أحدا من جنوده أو ممن تحت رعيته أو يظلم أحدا من الأعداء. الشريعة الإسلامية أتت بقواعد عظيمة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. لا تجد هذا الإنصاف وهذا العدل إلا في شريعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى في دين الإسلام. يعني أنت بتبغض الكفار ونقاتلهم ولا نحبهم لأنهم أعداء لله، ولكن مع ذلك لا نظلمهم بل نعدل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي القائد أمير الجيش أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي مفتاح النصر. تقوى مفتاح النصر، التقوى إلزام النفس بشرع الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فالتقوى نصر لله سبحانه وتعالى على النفس الأمارة بالسوء. لذلك كان الإمام البخاري يقول إيه؟ باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. خبرك، فالمسلمون لا يهزمون إلا بمعاصيهم ولا ينصرون إلا بأعمالهم الصالحة واستعانتهم بالله عز وجل. فكان يوصي يعني الأمير بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أن يكون رفيقا معهم وأن يراعي مصالحهم وأن يتقي الله عز وجل فيهم، لا يوردهم موارد المتالف والمهالك لكي يحقق بهم نصرا منسوبا إلى نفسه. قلت لك إن بعض القادة ممكن لا يتقي الله سبحانه وتعالى في من تحت إمرته، يريد أن يحقق أمرا ينسب إلى نفسه، أو ينال على حساب جنوده مثلا مركزا أو منصبا فيخاطر بهم، مش مشكلة اللي يموت يموت وبتاع، مش مشكلة، المهم إيه؟ يحقق مأربه ويحقق مراده. النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بتقوى الله، دي وصية عامة، بعدين منها أن يتقي الله في المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا، يشفق عليهم وأن يكون حريصا على مصلحتهم. ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله. الجهاد في الإسلام باسم الله، ليس جهاد باسم الوطن ولا باسم القومية ولا باسم الوطنية ولا باسم العروبة، جهاد باسم الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله لوجه الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله. وده في أحاديث كثيرة جدا. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل يرى مكانه، ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ودي صراحة جزئية ينبغي أن يفخر بها أهل الإسلام، هي الأمة، الأمة الوحيدة عبر التاريخ التي كانت تقاتل في سبيل الله وتضحي بأنفسها لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، الأمة الإسلامية. حصل جهاد في سبيل الله في بني إسرائيل، أي نعم حصل كما ذكر في سورة البقرة، لكن لم يكن بنفس الكمال الذي حصل في الأمة الإسلامية وبنفس الصورة الشريفة النقية البيضاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح على المسلمين لما التزموا هذا المنهج أن يكون القتال بسم الله وفي سبيل الله، فتح عليهم ما لم يفتح على الأمم السابقة. ملكوا الأرض في عقدين من الزمان، 20 سنة كانوا فتحوا المشارق والمغرب، غرف المسلمون وصلوا إلى الأندلس في العقد الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حوالي ما يقرب من سنة 30 هجرية كانوا وصلوا للأندلس، حاجة إنجاز طبعا لا يعرف له مثيل، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل التمسك بهذه البركة بهذا المنهج الذي يكون فيه الخير. اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ده العلة من القتال، العلة من القتال الكفر، نقاتل من كفر بالله، واخد بالك؟ يبقى الغزو يكون باسم الله وفي سبيل الله، والقتال لأجلهم كفروا بالله، لاحظ الكلام، لأنهم كفروا بالله حنقاتلهم، لأنهم يحادون الله، لأنهم أعداء لله، فلذلك نقاتلهم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، شوف الأدب، الغلول ذا الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل أن تقسم الغنيمة فواحد يأخذ منه سواء كان جنديا أو قائدا. ولا تغدروا، الغدر محرم حتى لو كان مع الكفار، ولو أعطيناهم الأمان لا يجوز لأحد أن يغدر بهم أو أن يعتدي عليهم. ولا تغدروا ولا تمثلوا، اللي هو التمثيل بالجثث، يقطع أنفه، يقطع ودنه، يقطع إيده ورجله بعد قتله، هذا لا يجوز. واختلف العلماء فيما إذا مثل الكفار بالمسلمين بقتل المسلمين هل نفعل بهم مثل ما فعلوا؟ الأقرب من أقوال أهل العلم أن هذا جائز وأن تركه أولى، أن هذا جائز وأن تركه أولى، بقوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يبقى في جواز لله أن نعاقبهم. وقال عز وجل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي جواز ان احنا نفعل بهم مثل ما ايه ما فعلوا. ولعل ذلك ايضا يكون من باب الردع، ليس من باب التشفي فقط ولكن من باب الايه الردع، حتى لا يتجرأوا على قتل المسلمين. لكن التمثيل ابتداء محرم، التمثيل بالجثث امر محرم. ولا تقتلوا وليدا، يعني طفل صغير دون البلوغ، لا يجوز قتل من كان دون البلوغ، وأيضا بالإجماع لا يجوز قتل المرأة، قال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل. طيب شوف آداب القتال، من ضمن الآداب إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. هي مش من غرض السيطرة ولا بسط النفوذ ولا الاستيلاء على الأراضي ولا الاستيلاء على الكنوز والثروات ولا توسيع رقعة الدولة الإسلامية، لا، الغرض دعوة للإسلام. شوف، ادعوهم إلى الإسلام أول حاجة، فإن أجابوا يعني دخلوا في الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني لو أسلموا خلاص لن يقاتلهم، ولكن حيأمرهم أن يتحولوا أو يدعوهم أن يتحولوا من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن أبوا يعني أبوا الهجرة، يعني دخلوا في الإسلام ولكن أبوا للهجرة، فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة اللي هي يؤخذ من الكفار في الحرب بالقهر والقتال، والفيء يؤخذ منهم بدون قتال، يعني سابوا المال وهرب أو مالهم هرب إلينا ممكن يحصل. ها، هذا اسمه إيه؟ فيء، فيء من فاء يعني رجع، كأنه مالنا ورجع لينا. ها، لأن الأرض لله، المال اللي في إيد الكفار ده مش مال. وهنا إحنا بننبه على حتة مهمة، إن بعض الناس لما بيجي يتكلم في حقية اليهود في فلسطين ويرد عليهم بأحقية المسلمين أو الفلسطينيين في القدس، بيبحث في مسألة تاريخية، ها، وأيهم كان الأول في الأرض، يقول لك مين الشعب الأصلي على الأرض أو أهل مصر مثلا. إذا مثلا بعض النصارى طلع يقول ده المسلمين دول، المسلمون دول ضيوف على أهل مصر، ها، والنصارى هم أصحاب الأرض، الأقباط هم أصحاب الأرض. البحث ده ليس منه فائدة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سيدنا موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى ربنا اللي بيكتب للعباد الأرض إذا آمنوا والتزموا بمنهجه وإيمانه والتوحيد. فإحنا أصحاب الأرض، أي أرض، حتى لو كان الكفار مستولين دي أرض الله سبحانه وتعالى، وإنما الأحق بها هم عباد الله المؤمنون به الموحدون، أما الكفار فليس لهم حق. فشوف التسمية الفيء بيسموه فيء، لأنه رجع إلى المسلمين من الكفار، خدت بال حضرتك. أما البحث ده ممكن يبحثه البعض على سبيل التنزل يعني، أو لإقامة الحجة على الخصم يعني، قيم عليهم الحجة بنفس المنطق بتاعهم، يقولوا ده إحنا الأول ولا أنتوا الأول، ها، فمن باب التنزل لإقامة الحجة على على الخصوم يعني. ولكن إحنا يكفينا قول الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا يعني أبوا الهجرة، أبوا الإسلام وأبوا الهجرة، فاسألهم الجزية، يعني عايزين يستمروا عليه على كفرهم، فاسألهم الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. يبقى في بديل أهو، يبقى في دعوة للإسلام، دعوة للهجرة، ها، والدعوة لدفع الجزية. يعني ممكن الكفار يدفعوا الجزية ونتركهم، نقرهم على كفرهم، خدت بالك؟ طيب ايه دفع الجزية دي؟ الظاهر ان هنا في الحالة دي هيدفع الجزية وهو مقيم في بلده، مقيم في بلده. المقصد من دفع الجزية اخضاع الكفار لسلطان المسلمين، اخضاع الكفار لسلطان المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا ينبغي أبدا أن نلتفت لأي تعليل، طالما أن القرآن ذكر التعليل وذكر الحكم واضح وبين، لأن طبعا مسألة الجزية دي الآن في واقعنا مع ضعف المسلمين وعدم تطبيق الدين الذي آل بهم إلى المذلة، ها، لا يستطيعون أخذ الجزية من كثير من الكفار الذين يعيشون بينهم، فبعض يعني من ينتسب إلى العلم بيحاول يتأول له، يقول لك أصلا الجزية دي كانت مفروضة في البداية لأنهم كانوا لا يشاركون في الجيوش الإسلامية، أما الآن فتغير الحال، فتغير الحال وأصبحوا يشاركون فبالتالي سقطت الجزية. هل الكلام ده كلام صحيح؟ الكلام ده يرده أصلا القرآن، يرده في القرآن، وإحنا لا ينبغي أبدا أن نبتعد عن القرآن، عن تفصيل القرآن وبيان الحكم وبيان العلة. قال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما في بيان الحكم وبيان العلة، يعطوا الجزية عن يد يعني عن قهر وعن قوة، عن يد، يد يعني يعني قوة وقهر، وهم صاغرون يعني غصبا عنهم يدفعوا الجزية ويظهر عليهم علامات الصغار والذلة، علامات الصغار والإيه؟ والذلة. فأنت تقول إيه الحكمة من هنا؟ الحكمة من هنا الرحمة اللي اتكلمنا عنها في الأول، من ضمن الحكمة إيه؟ الرحمة. الرحمة فين؟ أولا ننتزع بعض ما في أيديهم لنتقوى به عليهم. جميل؟ حاجة تانية، اللي هم لما يشعروا بالذلة والصغار هذا يدفعهم إلى التفكر في سبب ذلتهم وصغارهم، ويدفعهم إلى المحاولة للتخلص من هذا الصغار، ولن يتخلص من هذا الصغار إلا بالإسلام. أما التكييف اللي احنا ذكرناه للبعض بيكيفه، يقول لك صحيح مش بيشتركوا في الجيش ودلوقتي بقى بيشتركوا، طب هو أصلا الحال ده يجوز؟ هو يجوز للمسلم أنه يشارك في جيوش المسلمين لغير المسلم أو للمشرك يهودي أو نصراني أو غيره يشارك في جيوش المسلمين؟ المسألة دي جاي والأصل فيها المانع، بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يقاتل معه ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. فإحنا لا ينبغي أبدا أن نحاول يعني نلوي عنق النصوص والآيات عشان توافق الواقع الأليم اللي احنا نحياه، لا، احنا نقول الحق ونقول ان احنا عاجزون الآن عن استيفاء هذا مثلا الحق أو إقامته، كما نحن عاجزون عن إقامة كثير من الحقوق من الحدود الشرعية وغير ذلك، لا نستطيع أن نقيمها لأجل ليه؟ ما يعيش فيه المسلمون من الضعف والعجز، والإثم يكون على القادر الذي يستطيع ولا يفعل، الإثم يكون عليه. زي البعض برضو بيقول لك أصل في الجزية دي بتدفع من أهل الذمة للمسلمين لأجل أن يدافعوا عنهم، شوف التعليل، لأجل أن يدافعوا عنهم، فإذا لم يستطيعوا أن يدافعوا عنهم لا يأخذوا منهم الجزية. الجزء الأولاني ده غير مسلم، الثاني مسلم. آه نعم، ليه؟ لأن ده من ضمن شروط عقد الذمة اللي احنا ندفع عنه ولا نسمح لأحد أن يعتدي عليه. أي نعم صح، وفعلا احنا لو ما ضمناش ندفع عنهم يبقى نرد لهم الجزية، لكن ليس الغرض من الجزية اللي احنا ندفع عنهم. شوف التعليل ده، تعليل باطل، ده بيصور أهل الإسلام كأنهم ايه؟ يقاتلون بالأجرة مرتزقة، خدوا الفلوس دي عشان تدفع عننا، ها؟ يبقى احنا كأننا ايه؟ أجراء عندهم. لا، راح بعيد عن القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وانت لما تقرأ في العقد الذي كتبه عمر بن الخطاب والعقود التي كتبها أمراء المسلمين مع الكفار ومع أهل الذمة، تجد فيهم الحرص على إلزام أهل الذمة بنوع من الثياب معينة ونوع من يعني الشكل معين ونوع من الشروط، بحيث يظهر عليهم الصغار، يظهر عليهم الصغار. يعني كان في كتاب عمر رضي الله عنه أن يؤمره بجزل الناصيه، يعني يحلق مقدم الرأس كده عشان يبان، وأن لا يمشوا جماعات ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا في أسواق المسلمين خمرا ولا خنزيرا، ولا يظهرون احتفالاتهم بأعيادهم في طرقات المسلمين، فبيمنعهم من جملة من الأمور، لكي يعني يظهر عليهم الصغار. وحتى إنه منعهم من ركوب الدواب إلا بطريقة معينة، وبعض العلماء أو بعض الأمراء كان اشترط عليهم أن لا يلبسوا العمامة وزي المسلمين، وأن يتسموا بأسماء المسلمين، لا تسموا بالأسماء الشريفة، لا تسموا بأسماء اللي هي خاصة بالمسلمين، واخد بالك. وبعض الأمراء كان حتى في بلاد مصر هنا كان يشترط عليهم لبس نعلين كل منهم لون، ما يلبس الحذاء لون واحد، لا فرد لون وفرد لون، واحدة صفرة مثلا واحدة صمرة، تشوفوا تعرفوا على طول، إلى آخر الشروط يعني التي أخذها الأمراء ويعني الحكام والخلفاء عليهم امتثالا لشرع الله. طبعا في طوائف لما يسمعوا هذا الكلام يثوروا، ازاي ده انتوا مش تنزلوا الانتخابات ازاي بعد كده، مش ممكن. فيعني انت تجهر بالحق، طب نحن عاجزون عن انفاذ هذا الحق، لكن لا يجوز لنا ان نلغيه. قول لهم مفيش حاجه اسمها جزيه، زي ما بعض الناس بيخرج لاجل مصالح متوهمه يقول لك لا الجزيه دي كانت قديما الان لا. هو هل يستطيع احد مهما بلغ من مرتبه في العلم والدين ان يلغي ايه من كتاب الله؟ اللي ينكر ايه من كتاب الله يكفر، هو ما بينكرش بس يقول لك دي كانت زمان. طب كانت زمان نسخت يعني، اين الناسخ؟ وهل هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تقول احنا عاجزين، نحن لا نستطيع، يجب علينا ان نحرر القدس ونحرر فلسطين ولا نستطيع، خلاص. هل معنى ذلك ان نقول ان الطرف الثاني على حق؟ ابدا. يبقى هناك كلمه حق ولكن ربما لا نستطيع انفاذها، فلا يجوز لنا ان نقول الايه الباطل. فالغرض من اخذ الجزيه يعني اخضاع الكفار لسلطان المسلمين وضرب الصغار والذلة عليهم. حتى أن بعض العلماء ذكر تفاصيل في أخذ الجزية، قال لابد أن يؤدي الذمي الجزية بنفسه ولا يرسلها مع خادمه ولا وكيله، ويأخذها المسلم وهو جالس وهو يؤديها وهو واقف. هذه تفاصيل ربما لا يكون عليها دليل مباشر، ولكن استنباطا من الآية وهم صاغرون قالوا من ضمن الصغار يبقى المسلم قاعد على كرسي والثاني جاي بنفسه، وان كان كبيرا عندهم يدفع ليه الجزية، ما يبعتش ايه واحد بيه، خدت بالك. فده يعني كل ده استنباطا، وانت تقرا اي كتاب في الفقه تجد هذا التعليل، لان الايه واضحه وبينه. اما التعاليل التي يذكرونها ده كلام باطل نتيجه من الانهزاميه التي يحياها يعني المسلمون اليوم. ولكن لازم احنا ننبه على الحته ديت، اذا كنا لا نستطيع ان نقيم الحق فلا يجوز لنا ان نقول الباطل، لا يجوز ابدا ان احنا نقول الباطل ونلغي ايه من كتاب الله وحكم من احكام الله يعني مذكور في كتابه سبحانه وتعالى. فاسالهم الجزيه، والجزيه اذا دفعوها والتزموا احكام الاسلام اصبحوا اهل ذمه، لهم حقوق، لهم حقوق، لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا يجوز أن يظلموا ولا يجوز أن يعتدى على أعراضهم ولا أموالهم، ويصبحون آمنون في بلاد المسلمين. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إذا القتال مش ابتداء كده، في دعوة قبل القتال، في دعوة قبل القتال، والدعوة قبل القتال دي تنقسم لقسمين، واجبة ومستحبة. امتى تكون واجبة وامتى تكون مستحبة؟ هتقول لي انت هاي؟ تكون واجبة اذا لم تبلغهم دعوة الاسلام، وتكون مستحبة اذا بلغتهم الدعوة. يعني اذا لم يسمعوا عن دعوة الاسلام يبقى يجب على الامير ان يبين لهم الاسلام، اما اذا بلغتهم الدعوة فيستحب له ان يدعوهم قبل القتال، ويجوز له أن يقاتلهم بدون دعوة كما ثبت في حديث بني المصطلق الذي ذكرناه قبل ذلك. قال فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. المسلم في كل تحركاته يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويعني ما أحوج المسلمون إلى أن يستعينوا بالله وأن يتوكلوا عليه، خاصة في القتال. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك، خذ بالك بقى، أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ذمة يعني عهد ميثاق، يعني بيقولوا لك اجعل لنا عهد الله وعهد رسوله فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، ده من باب الأدب، الأدب مع الشرع، حتى لا ينسب إلى الدين ما ليس منه. خذ بالك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فإنكم إن تخفروا ذمامكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. يعني الأمير ومن معه إذا أعطى الكفار دول ذمة الله، قال لهم على ذمة ربنا، هننزلكم على ذمة ربنا وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين حصل من بعض المسلمين نقض للذمة، الناس يقولوا إيه؟ نقض ذمة الله، لكن يقول لهم لا، على ذمتي عهدي. وواحد ينقض يبقى نقض إيه؟ ذمته هو. دي أخف، مع أن نقض الذمة ده محرم في كلتا الحالتين، لكن من باب الأدب مع إيه؟ مع الشرع، أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، يعني يقول لك نزلنا على حكم الله، الأمير يقول لهم لا، أنزلكم على حكمي، أنه ممكن هو يجتهد فيخطئ، خاصة في المسألة التي ليس فيها نص واضح، ممكن يجتهد فيخطئ. فإذا أخطأ في اجتهاده يبقى نسب إلى الله ما لم يقله. أما إذا قال على حكمي وأخطأ الصواب، وهو لا يجوز له أن يحكم فيهم بغير الشرع، لكن يقول لهم على حكمي، يعني على اجتهادي، على نظري، على استنباطي، فإذا أخطأ يبقى ينسب الخطأ إليه ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وده استدل بها العلماء على مسألة مهمة، أن المجتهد المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، والمخطئ خلافه. المصيب إيه؟ واحد في المسائل الخلافية، مش ممكن الاثنين يبقوا صح، لأن في بعض الناس يقول لك كله صح. حتى الواحد بيسمع حاجات عجيبة والله، أن واحد ينتسب إلى العلم يقول لك إيه؟ يقول لك يجب على المفتي إذا استفتاه أحد أن يعرض عليه أقوال العلماء ويتركه يختار ما يشاء. يا سلام، احنا ايه بنبيعوا خيار ده ولا ايه؟ ده دين يا جماعة، دين. تعتقد ايه؟ انت تعتقد ايه؟ واحد بيسألك عن حكم لا، يعني ايه واحد بيستفتي؟ بيقول افتنا يا فلان. يعني ايه افتنا؟ يعني اخبرني بحكم الله في هذه المسألة، اخبرني بحكم الله، مش هو كده بالظبط؟ وليد ان اعرف هذا حلال ام حرام، وعايز حكم ربنا ولا عايز مين؟ عايز حكم ربنا. فانت تقول له فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، اقوال متناقضه متعارضه. طب وبعدين؟ لا، اللي انت عايزه. هلا، هو ده دين ولا لعب؟ ها، ده دين ولا لعب؟ عجيب والله، عجيب، هذا امر عجيب. لهذا لم يقله احد من العلماء، وما زال الصحابه والتابعون والسلف يخطوا بعضهم بعضا ويختلف بعضهم مع بعض، حتى ان بعضهم لا ينكر على الاخرين بشده. ها، المجتهد المصيب واحد. ليس معنى ذلك انه ليس هناك خلاف سائغ، لا، هناك خلاف سائغ يعظم فيه المخالف وينصح، وهناك خلاف غير سائغ، في اقسام الخلاف متنوع. هناك ما يخالف الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي، ده خلاف غير سائغ، وهناك خلاف سائغ يكون في فهم النص او في تطبيق النص او في استعمال القياس في بعض المسائل، اسمه خلاف ايه؟ سائغ. لكن ليس معنى ان الخلاف سائغ ان كل الاقوال صحيحه، لا، المحق ايه؟ واحد. بالله عليك يا راجل، يجوز ينسب للشرع لما واحد يسال مفتي يقول له ستر وجه المراه واجب يا شيخ ولا مستحب؟ يقول له قال بعض اهل العلم واجب وقال البعض مستحب، وافعل ما شئت. يقول له طيب فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ يقول له قال بعض اهل العلم حرام وقال البعض حلال. ها؟ طيب والخمر اللي مصنوعه من غير العنب؟ قال الجمهور حرام وقال ابو حنيفه حلال. ينفع بالله عليك؟ ده يبقى دين؟ ها؟ ده يبقى دين؟ ده مشكله دي. يبقى احنا كده فتحنا الباب ايه؟ على مصراعي لتفلت الناس من الدين. ولذلك قال بعض اهل العلم من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، وبعضهم قال تزندق، خرج من الدين. انت ممكن بقى تعدي على واحد ومعلق الفتاوى بقى، ها، ديت، وماسك الجيتار قاعد يعزف عليه وبيشرب خمره وحاطط فلوسه في البنك بياكل ربا صريح، وينظر الى النساء في الطرقات احيانا جهارا ولا يغض بصره، وكل واحده من دول بيفعلها بفتوى، ها، عنده فتوى من اهل العلم بذلك، مش دي مصيبه؟ ده تلاعب بالدين. الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإمام ابن قدامة الكلمة جميلة خالص قال القول أن كل مجتهد مصيب هذا قول أوله صفصطة وآخره زندقة. أوله صفصطة القول غلط متعارض. إزاي تبقى الحاجة حرام وحلال في نفس الوقت وكله يبقى صح كله جميل كله حلو؟ دي مصيبة على فكرة. ودي مدرسة دلوقتي شائعة للأسف ربما تكون في بلاد مصر وفي غيرها سموها مدرسة التلفيق. خدت بالك؟ ودول جهلة اللي بيفتوا بهذه الطريقة. دول ناس جهلة لا يجوز لهم أن يفتوا في دين الله. وده المسألة دي عليها الإجماع أن المقلد جاهل لا يجوز له أن يفتي. واحد ما يعرفش غير أقوال العلماء. الإمام أحمد قال الشافعي قال الإمام مالك قال دليل أنه يفتي في الدين. ما لهش أنه يفتي في الدين لأن أقوال العلماء ليست علما إلا إذا عرف دليلها. إلا إذا عرف دليلها. ده يبقى واحد مطالع على بعض أقوال العلماء هذا ليس عالما. والعجب أن تلاقي بص يدخل واحد يقول له طلقت امرأتي وأنا حائض. يقول له الطلقة كام؟ يقول له الأولانية. يقول له وقعت قول جمهور العلماء. يمشي يدخل واحد تاني يعيط له يقول له طلقت امرأتي وأنا حائض. يقول له الطلقة كام؟ يقول له الثالثة. يقول له مذهب شيخ الإسلام لا تقع روح عيش معاه. هلا يبقى هو هو ويجعل الأمر حلالا حراما في نفس الوقت. حرم على هذا الرجل امرأته ولم يحرم على هذا امرأته. قال له هنا الطلاق يقع وقال له هنا الطلاق لا يقع. ده تلاعب بالدين وده يؤدي للناس أصلا إلى ليه؟ أن يتتلاعب. لما يجي يستفتي يروح بقى يشوف بقى ليه؟ الشيخ اللي بيسهل مين هنا اللي يوقع الطلاق ومن لا يوقع الطلاق هنا في الغضب وفي حالة الحيض وفي حالة مش عارف ايه. يدور بقى على الشيخ ليه؟ الشيخ الحلو ده الثالث المرن ده هو ده اللي احنا عايزينه. مش ده تلاعب في الدين. ده يفتح الناس يفتح للناس ايه ما بتلاعب في الدين. ده واحد بيذكر ذلك امام الناس في وسائل الاعلام بيقول لهم ده انا لازم المفتي يعرض اربع اقوال على الناس او الاقوال اللي عنده وبيقول له انت فلان تاخد اللي انت عايزه وانت فلان تاخد ما يليق لك. ايه ده؟ ده فتح الباب الهوى والتشهي في دين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر يعني اهل العلم اللي هم هيفتوا بالايه؟ بالعلم لا بالهوى والتقليد. فالحديث ده حديث مهم جدا في انك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا. وطبعا المساله دي دليلها واضح ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. اذا اجتهد فاخطا فله ايه؟ هج. وربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ليه ردوه إلى الله والرسول؟ ثم قال فإن تنازعتم في شيء فليفعل كل ما رأاه فليفعل كل ما اختاره. لا إن تنازعتم في شيء لهم أهل العلم لو تنازعوا يجب عليهم أن يردوا التنازع إلى الكتاب والسنة إلى الدليل. يقول عن كعب بن مالك الحديث الذي يليه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. يعني التورية اللي هي الإخفاء والستر. أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مكان لا يريد أن يذهب إليه. يعني يريد مثلا يذهب إلى الشمال فيسأل عن إيه؟ طريق الجنوب عن قبائل الجنوب وما فيها مثلا من الناس لكي يتوهم السامع أنه يريد الجنوب. فالتورية هذه جائزة في الحرب وقد تكون واجبة. وده من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لأن يجب على المسلم أن يجمع بين أمرين التوكل على الله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب. لأن في من هناك من يغلو في ما يدعي توكلا ويترك ويهمل الأخذ بالأسباب. يعني في بعض الصوفية والصوفية دول ما أدراك ما الصوفية خربوا الدين والدنيا. والله الصوفية دول خربوا الدين والدنيا قصة الصوفية المتأخرون. يقول لك إيه أنت هتدفع قدر ربنا سلم لا تدفع. يعني العدو يجي يحاربنا ويضرب فينا وإحنا عندنا إيه توكل لو شاء الله لصرفهم. نم في بيتك يا حبيبي. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مش خرج للقتال وأعد العدة صلى الله عليه وسلم وكان يحمل سيفا ولا لا؟ ولا كان يقاتلهم بالتوكل عليه الصلاة والسلام فقط؟ ها ده كلام باطل. ها ولذلك سبحان الله الأعداء نفسهم الصوفية تحل محل السلفية. ولما ابعدونا الناس هاتونا الناس الحلوين دول، ها الله المستعان. فشوف هنا ورى بغيرها، وده أصلا مفيد للمسلمين ومفيد للأعداء، مفيد للمسلمين بأن يأخذوا العدو على غره قبل أن يستعد، ومفيد للأعداء حتى لا يخسروا كثيرا من الخسائر والأرواح وغير ذلك. آخر حديث هنا ناخذ حديث معقل عن معقل أن النعمان ابن مقر رضي الله عنه قال شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. النعمان بن مقر من القواد الكبار، من قادة المسلمين الفاتحين، ومن الشجعان المشاهير، له مواقف عظيمة في حروب الإسلام ضد الفرس، وقد استشهد رضي الله عنه عند فتح مدينة نهاوند بعد أن قر الله عينه بفتحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في أوقات يعني تناسب للقتال وتريح الجنود، فإذا لم يقاتل أول النهار يعني مع بداية الصباح أخر القتال حتى تزول الشمس يعني بعد الظهر. ليه؟ لأن وقت الظهيرة ده وفق شدة الحر، فيؤخر صلى الله عليه وسلم القتال حتى يحدث نوع من البرودة في الجو، وفي هذا الوقت يكون يعني الناس في نشاطهم وفي قوتهم ولا يرهقون سريعا ولا يتعبون سريعا، ففي شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بمن معه من المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.